بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسعد زيادة بن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والذي يقوم شرحه الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله. وهذا الشريط يحتوي على باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، وباب فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. والآن مع الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ولا أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قريب. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين. هذا ما يشتغل ها؟ لا صوت يجي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: أريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه مكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مراده رحمه الله، مراد المصنف رحمة الله عليه من هذا الباب والأبواب التي سبقت حقيقة، أبواب أقول كلها على منوال واحد، فالمراد هنا بهذا على وجه الخصوص هو الحث على شكر نعم الله تبارك وتعالى. ومن شكر نعم الله عز وجل نسبتها إلى المنعم وحده إقرارا وقولا وفعلا، وهذا مقتضى التوحيد. وهذه المناسبة أقول بين الباب وبين كتاب التوحيد، فالإقرار بنعمة الله ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى وحده بقولك وفعلك، أقول هذا مقتضى التوحيد وكمال التوحيد. وأيضا مراده رحمه الله التحذير من إنكار نعمة الله أو جحد نعمة الله عز وجل أو نسبتها إلى غير الله عز وجل أو غير معطيها. فذكر أقوال مجاهد وأقوال ابن عباس وغيرهم ومدار يعني هذه تعطيل نسبة النعمة إلى الله تبارك وتعالى، قد تكون إما أن تضاف إلى الأسباب كما جاء عن قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا كثير جدا، كثير من الناس ينسب نعم الله عز وجل أو ربحه في التجارة وغيرها إلى فنه وحذقه وعلمه ودرايته وخبرته بوجوه المكاسب، فهذا منها ويلحق بها. فيتعلق بالأسباب أقول، وينظر أن الأسباب هي الأصل في حصول تلك النعمة وينسى رب الأسباب، وهذا لا شك أنه ينافي كمال التوحيد، وربما كما قال كثير من أهل العلم نافى أصل التوحيد، وهذا بحسب حال وقصد القائل في نسبة النعمة إلى غير الله أو تعطيل أو جحد نعمة الله عز وجل. فالشاهد أن هذا الباب كما قلت وما قبله من الأبواب كلها في بيان وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى وربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته، حتى في الألفاظ، التحرز في الألفاظ. نحن هذا الكلام نقوله لمن يزعم أنه لا يقصد جحد نعمة الله عز وجل، فالألفاظ تربية الإنسان أو يربي الإنسان نفسه أن يتحرز في الألفاظ التي تتعلق بالله عز وجل من حيث ذاته، من حيث فعله، من حيث قضائه، من حيث أسمائه، من حيث صفاته، من حيث إنعامه، من حيث حكمه، من حيث عدله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور ينبغي الاحتراز في الألفاظ التي تقال في حق الله عز وجل، وهذا لا شك، هذا الاحتراز وهذا الحذر وهذه الحيطة لا شك أنها من كمال التوحيد والتعظيم لله عز وجل. من الناس من يزعم كما ذكر ابن عباس وغيره، يقول ينسب هذه النعمة أولا إلى حدقه، أو بعضهم، وهذا أيضا كثير أو قد يكون في أهل التدين وطلبة العلم أو العباد وغيرهم، وهذه آفتنا، أقول أنهم ينسبون هذه النعمة إلى ما عندهم من الحظوة والمكانة عند الله بزعمهم، لما لهم من فعل طاعة أو صدقة أو بر أو دعوة أو علم أو غير ذلك. وهذه مثل كما ذكر في على قال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقال آخرون جب الكلمة هذه على علم، يعني أوتيت هذا على علم من الله عز وجل أني له أهل. وهذا يقول يقع فيها أو في هذا الاغترار كثير من أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل العلم أو غيرهم، فيقولون هذا، يعني الفساق والفجار يقولون هذا بكسبي وحيلتي وأنا جدير بها وهذا على علم بيني وبين ربنا تبارك وتعالى أو غير ذلك، أو يربطها إلى الأسباب، وهذه كلها لا شك في التوحيد. لكن نقول أهل الدين والتدين فقد يعني يقول أو ربما أجرى الشيطان على لسانه أنه يحمد الله عز وجل بلسانه، يقول الحمد لله على هذه النعمة، ثم إما أن يكون في خاطره أو لعله يتلفظ فيقول نحن الحمد لله أهل عبادة وأهل طاعة، يذكر النعمة ثم يذكر إيش الأسباب التي يراها أنها كانت سبب جلب تلك النعمة من الله تبارك وتعالى، فينسبها إما إلى عبادته وإما إلى إيمانه وإما إلى تقواه وإما كونه مجاهد متصدق عالم داعية، كل هذه الأمور أقول يعني ينسبها إلى دين الله عز وجل، وهذا أيضا خلل، لأنه نسبتها إلى الدين ما قصد الدين وإنما قصد تدينه، قصد فعله، وهذا لا شك فيه اغترار بفعله وفيه من على الله تبارك وتعالى. فالأصل في باب التوحيد نسبة النعم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، وعدم اعتقاد استحقاقها. إياك أن تعتقد حتى لو لم تتلفظ، إياك أن تعتقد أنك تستحق هذه العباء أو هذه النعمة من بفضل عبادتك وطاعتك، فإن الطاعات والعبادات وكل ما يفعله العباد في حق الله تبارك وتعالى من الألوهية وغيرها لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فينبغي أن نحذر من هذا الاغترار، وهذا مراده رحمه الله، هذا مراده، لأن خطابه في هذا الكتاب ليس متوجها لأهل الكفر ولا لأهل الشرك، وإنما هو متوجه لتحقيق التوحيد عند أهل الإيمان وعند أهل التوحيد. فهذا مراده أن لا نغتر بشيء من يعني طاعاتنا وأفعالنا أنها تكون سبب جلب نعم الله تبارك وتعالى، فالله تعالى مطلقا يستحق الخضوع ويستحق العبادة ويستحق الإجلال ويستحق التعظيم، وأما العبد فالأصل فيه الذنب والتقصير. لذلك أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الآداب التي يعني أدبنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام أننا نذكر الله في دبر كل صلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد الصلاة بعد الصلاة. بل ذكر كثير من أهل العلم واستقرأوا كثيرا من النصوص التي جاءت أن الأصل في الإنسان بعد الطاعة أن يستغفر الله تبارك وتعالى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يلتفت من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حتى لا ينسب لحول نفسه أو لفعل نفسه هذا التوفيق في طاعة الله تبارك وتعالى، أو يستغفر لما تلبس بهذه الطاعة من صلاة أو غيرها من تقصير عدم الإتمام في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها. لذلك أقول يشرع دائما بعد الطاعة الاستغفار، استغفار الله تبارك وتعالى، ما هو عن ذنب، وإنما أن الأمر كله لله تبارك وتعالى وأننا نستغفره حتى في فعلنا لهذه الطاعات، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالطاعة على وجهها من جميع جوانبها ومن جميع اعتباراتها. لذلك أقول لا نغتر، بل نستغفر الله عز وجل ونرى في أنفسنا التقصير وعدم الكمال في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى لا نظن بأنفسنا أننا نستحق شيئا من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأفعال أو هذه الطاعات. نعم. قال الشارح رحمه الله: وليس فيما ذكروه اختلاف، ما هو اختلاف، وإنما تنوع في نسبة إيش؟ نسبة النعم إلى هذه الأسباب وهذه الأشياء. نعم. وإنما هي أفراد المعنى. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يرجع إلى الله عز وجل ويريب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاق له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي. هذه من أعظم العلل، يعني كون النعم، نعم ممكن بعض النعم تكون فيها تكريم من الله عز وجل لبعض خلقه، والأصل في النعم أنها تكون للابتلاء والاختبار، ليست من باب إيش؟ الاستحقاق والتكريم. نعم هذه قد تكون، لكن هذا هو الأصل. فلذلك دائما ينبغي للمسلم المؤمن الخائف الوجل أن ينظر إلى نعم الله التي تتحقق وتحصل له أنها من باب الفتنة لا من باب الاستحقاق. نعم، لأن هذا الاعتقاد وهذا الشعور يجعله إيش؟ يعني يحسن العمل ويحسن الطاعة في هذه النعمة التي وصلت إليه. نعم. لا علم للمتقدم بذلك، بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون، قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف بها الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أوتيته على علم عندي. نعم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من قبله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انتهى كلامه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. نعم، الابتلاء بالاختبار بالنعم، هذه واضحة جدا أن الابتلاء مراده هنا في هذا الحديث اختبارهم بحصول ووصول نعم الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير. ها، الشر محل ابتلاء، ها، وكذلك الخير محل ايش؟ محل ابتلاء على السواء. نعم. فبعث إليه الملك فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. نعم، يعني انهم يعني استقذروا مخالطتي، فنفروا عني لما يعني يتأذون من رؤية لون جلدي، نعم، وقربهم مني، فيريد ان هذا الامر وهذا السبب الذي قدر الناس به ان يذهبه الله عز وجل عنه. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه القدر. الله أكبر. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. هذه زيادة الآن، ها؟ هذا العطاء. نعم. شك إسحاق: فأعطي ناقة عشراء. نعم. فقال: بارك الله. عشراء الحامل، الحامل لعشرة أو ثمانية أشهر. نعم، وهي طبعا من أنفس الـ يعني الـ الأموال، من كرائم الأموال. نعم. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. نعم. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. الله أكبر. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. نعم. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. نعم. فأنتج هذا وولد هذا. نعم. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. نعم. فقال رجل مسكين، يعني الملك جاءه على صورة إيش؟ البرص، على الصورة التي كان عليها الأبرص قبل شفائه منها. نعم. وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا. يذكره بنعم الله عز وجل عليه. نعم. بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. الله أكبر. الحقوق كثيرة. نعم. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ نعم. فقيرا فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. الله أكبر. نسبها إلى الآباء والأجداد. نعم. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى. قد كنت، هو الرجل بنفسه أقر واعترف: قد كنت. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. هذه رحمة الله عز وجل. لا أجهدك أو لا أحمدك، هذه رواية البخاري: لا أحمدك، أي لا أشق عليك، لا أجهدك أي لا أشق عليك في رد شيء، أو الكلام في شيء، أو استكثار شيء أخذته من هذا المال. لا أحمدك، يقول يعني لا أطلب منك حمدا ولا أطلب منك شكرا أبدا، وإنما أريده من الله تبارك وتعالى، لا أمتن به عليك. نعم. فقال عبسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صحيح. الله أكبر. نعم، وهذا لأنه حقق التوحيد بالإقرار بنعم الله تبارك وتعالى وشكره بهذه النعم، حيث أنه يريد أن يؤديها وأن يمتثل أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى فيما أنعم به عليه. نعم، وهذا هنا يذكر أهل العلم يعني الفرق بين الإبل والبقر وبين الغنم، يعني يذكرون أن لذلك الأنبياء كلهم رعوا اشتغلوا في رعي الأغنام، هذه تجعل في الإنسان رقة، تجعل في الإنسان تواضع، وهو مثل صاحب إيش؟ صاحب الإبل، يعني يتعاظم يعني في نفسه وماله، وهذا الذي حصل. والظاهر البقر يلحق بالإبل. نعم. قال الشارح رحمه الله، أخرجاه أي البخاري ومسلم. نعم. الناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامة، قوله أنتج وفي رواية فنسل. نعم. معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة المرأة، قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. نعم. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. نعم. لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله قطعت به الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهد معناه لا أشق عليه في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتظم، فإن الأولين جحدا غيبة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فيها بنعمه فحل عليهم السخط. نعم، طبعا كل هذه أسباب أو أمور تتنافى مع التوحيد، قد يكون من حيث كماله وقد يكون من حيث إيش؟ أصل التوحيد والعياذ بالله. نعم. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب، فيما يحب الله عز وجل. نعم. قال العلامة ابن القيم، أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل له، على والذل له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد للشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل الى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله قد قدر الناس بكراهه رؤيته وقربه منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الشارح رحمه الله، قال الإمام رحمه الله في معنى هذه الآية، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد. نعم. فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك لم يكن من وحي الشيطان وعمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن مثنى عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن خياط عن عمر بن إبراهيم، الروايات كلها مدارها على عمر. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن جعل أسماء شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. نعم، هذا الحسن البصري رحمة الله عليه. نعم. قال وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى الله أكبر رزقهم الله أولادا فهولوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. أيضا هذا الباب أقول كسابقه كالأبواب السابقة يتصل بجميع الأبواب السابقة من حيث يعني البراءة والسلامة في الألفاظ وتعظيم الله تبارك وتعالى في ألفاظنا، وكذلك بشكره عز وجل على نعمه تبارك وتعالى ونسبة النعمة إليه وحمده عليها، ومن حمد الله تبارك وتعالى في تسمية الأولاد وغيرهم أن يعبدوا لله تبارك وتعالى وحده الإقرار حتى في الألفاظ وتسمية الأولاد بهذا الإقرار في أن النعمة من الله وأنهم عباد لله تبارك وتعالى وحده لا إله إلا هو، ومن ثم استعمال هذه النعمة في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته. فبيان المراد المصنف رحمه الله ما أراد أن يبينه هو بيان تحريم التعبيد في الأسماء للأولاد لغير الله تبارك وتعالى، هذا مراد الباب، هذا مراده، لكن المعنى أعم، المعنى أعم لا شك، بل يجب إخلاص ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني تعبيد أسماء الأولاد لله عز وجل وحده، ولا يقول يعني الصلة واضحة جدا وبين بين الباب أو بين مراد المصنف رحمه الله وبين النصوص التي ذكرها وبين يعني مادة التوحيد عبد الله، يقال فلان عبد لله تبارك وتعالى، وهذا عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، الحرص على أن التعبيد لا يكون إلا بأسماء الله تبارك وتعالى وحده وإضافتهم إلى الله عز وجل، لأن تعبيد الأسماء أسماء الأولاد أو البنات لغير الله لا شك أنه ينافي التوحيد ولو في الألفاظ. كل واحد يقول أنا ما نقصد هذا، نقول نعم حتى الألفاظ لا بد، وكل هذه الأبواب التي مرت ما يتكلم فيها الإمام عن المقاصد وإنما الكلام عن إيش؟ عن الألفاظ، صيانة الألفاظ في باب التوحيد حتى نحقق توحيدنا لله تبارك وتعالى حتى في ألفاظنا ونحقق تعظيم الله تبارك وتعالى. وأقول تعبيد أسماء الأولاد لغير الله لا شك أنه يتنافى مع التوحيد مع كمال التوحيد من حيث أصل الكلمة، وربما نافى أصل التوحيد، ما هو أيضا كمال التوحيد يعني هدم التوحيد كله إذا قصد والعياذ بالله أن يعبد ولده لغير الله تبارك وتعالى، فإن اعتقد ذلك فهذا كفر يعني يهدم أصل التوحيد، يعني معناها أنه كفر مخرج من الملة. وأما ما اعتاده الناس وهذا هو الأصل، نحمل الناس على هذا أنهم اعتادوه في أسمائهم، فهي عبارة عن أخطاء فيما يتلفظون به وفيما يتسمون به، ومرادنا ومراد الإمام رحمه الله أن نصل بتوحيدنا من حيث قصدنا ومن حيث فعلنا ومن حيث قولنا كما مر معنا في جميع هذه الأبواب، هذا هو المراد تحقيقه لله تبارك وتعالى. نعم. فإذا كان تعبيد الأولاد بأسماء بعض الأولياء أو غيرهم واعتقاد أن هذه النعمة وهذا الولد وأن هذا الولد عبد لذلك أعوذ بالله، فهذا لا شك أنه كفر أكبر ينافي أصل التوحيد ويهدم أصل التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية. لأن كثير من الناس يسمي بهذه الأسماء عبد البدوي، عبد السيد، يريدون السيد أحمد البدوي، فعندهم مثل هذه الأسماء والعياذ بالله، عبد علي، وقد إذا قصدوا العبودية لعلي رضي الله تعالى عنه وأنه يستحق أن يعبد في أسماء الناس وغيرها وفي أوصافهم، فهذا كفر مخرج عن الملة. نعم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره وعبد الأثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن كلمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله. نعم. وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك. فيصيبهم الموت، يعني يأتي عليهم إبليس يقتلهم. نعم. فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. نعم. أبيه أنزل الله وهو الذي هو الذي خلقك من نفس واحدة إلى آخر الآية. نعم. قال العوفي عن ابن عباس فأتاه الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهم الباطل إنه هوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فمات، فقال لهم الشيطان إنكما إن لم تسبياه بي لم يخرج سويا. يعني لن يكون مخلوقا سويا في خلقته. نعم. ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث. نعم، يعني أدركتهم إيش يعني حب الأبوة وحب الأبناء. نعم. فسميا هذه الرواية هكذا. نعم. فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بحاله. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلق، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يقصون الكثرة. نعم. قال العماد بن كثير وكان أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت وهذا بعيد. هذا الشارح ابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر الأقوال والروايات يقول وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من إيش من أهل الكتاب، يعني إيش يضعف هذه الروايات جميعا وردها إلى أقول رغم يعني كثرة الرواية وكثرة الأقوال فالاختلاف والاضطراب فيه بين الوقف وبين الرفع، فجعل تلك أيضا علة رحمه الله. ثم الثالث وهو الذي اعتمد عليه ابن كثير كثيرا وهو القول الذي فسر به الحسن البصري رحمه الله هذه الآية وهذه الرواية وأنها أخذت عنه ورويت عنه بأسانيد صحيحة مقبولة مع يعني وقوف الحسن البصري عند الروايات وعند النصوص وعند أقوال السلف، ولكنه ردها جميعا وذكر أن هذه إنما تنسب وإنما تكون في اليهود وفي النصارى يعني من أولاد بني آدم، أما أنها تكون في آدم وحواء فلا. وأقول يعني الراجح في هذه المسألة لا شك ما ذهب إليه ابن كثير، كثير من أهل العلم يرجح قول ابن كثير وكثير منهم يرجح يعني ما ذهب إليه الشارح وغيره، والأصل في هذا الباب عندنا حقيقة هو براءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك، هذا أصل عندنا، الأصل براءة الأنبياء جميعا، ويعني تدركهم العصمة في ذلك لأن عصمة الأنبياء مما اتفق عليه أهل العلم. نعم، أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء، والعصمة تكون في مواطن ثلاث. الموطن الأول الوقوع في الكبائر، الكبائر هذه محل عصمة، لا يقع نبي من الأنبياء في شيء من الكبائر أبدا، ثم العصمة في التلقي، ثم العصمة في الأدى عن الله تبارك وتعالى. هذه المواطن الثلاث عصمهم الله عز وجل فيها عصمة تامة كاملة قبل النبوة وبعد النبوة أبدا، فعصمهم الله. أما الصغائر فممكن، لكن هذه المسألة كون يأتيهم الشيطان ويغويهم الشيطان ويقول انسبوا هذا الولد لي أو سموه بي، وسموه بعبد الحارث، والحارث من أسمائه، من أسماء إبليس قبحه الله، فهذا أقول يبعد أو يكون بعيدا كما ذهب كثير من السلف وكثير من مشايخنا. فالأصل أقول عندنا براءة الأنبياء وبراءة الرسل عليهم الصلاة والسلام من كل عيب ونقص إلا ما جاء به النص القاطع. نعم، وهذا الذي يأتي به النص القاطع يكون دائما في الصغائر، ما يكون في الكبائر. وهذه كما قلنا قديما في حق الأنبياء أنها لإثبات بشريتهم أولا، ثم لبيان التشريع عند وقوع الأمة في مثل تلك الأخطاء. نعم، أما أقول ما يعني ذهب إليه الشارح رحمه الله كون هذا بعيد اعتمادا منه على يعني على ابن عمه صاحب تيسير العزيز الحميد، لأنه شدد كثيرا في هذه المسألة رحمه الله. نعم، لأنه ذكر يقول هنا عندكم في التعليق، يقول إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. هذا كلام سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله صاحب التيسير. ثم يقول صاحب التيسير، يقول والعجيب ممن يكذب بهذه القصة، العجيب يقول إيش؟ ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة. الإشارة إلى إيش؟ الإشارة إلى الأكل من الشجرة. يقول كيف تكذبون هذه القصة في حق آدم وحواء في حين أنكم تصدقون إيش؟ القصة إيش؟ الأولى التي تدور حول الأكل من تلك الشجرة بإغواء وتزيين وتلبيس الشيطان أو أيضا. ثم يعلق أيضا يقول وليس المحذور في هذه القصة لأعظم من المحذور في المرة الأولى. يقول ما في، فإذا أنت صدقت بتلك واجب عليك أن تصدق. هذا كلامه رحمه الله. الجواب، جواب مشايخنا على كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أن القصة الأولى يعني الأمر الأول جاء فيه النص من الله تبارك وتعالى في آدم وحواء، وأما هذه القصة فليست نصا في آدم وحواء، ما هو نص، لم يذكر فيه ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيه قصة إيش أو اسم آدم وحواء، فلذلك يقال يعني هذا بخلاف ذاك ولا قياس بين القصة الأولى وبين القصة الثانية. نعم، هذا في خلاف، والخلاف مشهور والخلاف قديم في التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، بخلاف القصة الأولى لا أحد يستطيع أن يخالف إيش في القصة الأولى أن الذين أكلوا من الشجرة هم آدم وحواء. نعم، أيضا ابن القيم رحمه الله يعني ذهب إلى أن النفس التي ذكرها الله النفس الواحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء، لكن يقول والذان جعل له شركاء فيما أتاهما، يقول أما هذه فليست في آدم وحواء وإنما في أولادهما. هذا أيضا ترجيح ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقال أيضا ولا يلتفت إلى غير ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله أي لا يلتفت إلى الأقوال الأخرى يعني غير هذا الكلام. نعم، الأصل في القصة آدم وحواء، لكن الذين أشركوا لا شك أننا نبرئ آدم وحواء من الوقوع في الشرك. قل ولا يلتفت إلى غير مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهم ولد، وهو يكذب يعني هذه القصة وهذه الرواية ويضعفها، فيقول ففعل أنهما أطاع يعني الإبليس قبحه الله في ذلك، فإن الله يقول سبحانه وتعالى قد اجتباه وهداه، يعني بعد القصة إيش الأولى، وإذا حصل الاجتباء من الله تبارك وتعالى فيبعد أن يقع في الشرك بعد ذلك أو أن يمارس الشرك بعد ذلك. هذا والله تعالى أعلم. والأحوط تقول في دين الله عز وجل ألا ينسب مثل هذا إلى من؟ إلى آدم وحواء. نعم. وما دام المسألة مسألة خلاف فالمسألة فيها سعة ولله الحمد، فبراءة آدم وحواء أولى من براءة إيش؟ يعني كثيرا من بني آدم. نعم. أي أي ممكن ممكن أيضا. نعم. لكن الروايات كثيرة، هل كلها مدارها على سماع الحسن من هذا؟ لا لا لا, لا غير. المدار كله على عمر بن إبراهيم. ها؟ أي على الحسن عن سمرة. نعم. كلهم هكذا. نعم ممكن. نعم. إيه لا شك لا شك، هذا الأصل. أقول هذا الأصل، يعني براءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في مثل هذه الأمور. نعم. وعلى كل الإمام محمد رحمه الله ما نص لا آدم ولا حواء أبدا، لكن ذكر الآية وجعلها أعم. لكن سبحان الله الشراح خاص يعني سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لا شدد في المسألة هذه كثير وانتصر لهذا القول واستعمل القياس وغيره، فكثير من يعني شراح التوحيد وغير كتاب التوحيد نهجوا أو نهجوا يعني انتهجوا يعني منهجه وطريقته. نعم. نحن نقول ما دام في خلاف فنسبة الشر هذا إلى غير آدم وحواء والله أحب إلينا. أحب إلينا، وعندنا نصوص يعني ثابتة وصحيحة عن الحسن البصري وغيره. نعم. قال المصدق رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. إيه نعم هكذا يقول حاشا عبد المطلب، يعني إشارة إلى الإجماع، إشارة إلى اتفاق الأمة واتفاق العلماء على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله ابن حزم هو عالم الأندلس. الله أكبر رحمة الله عليه. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصاريح توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. نعم. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصير بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب بن خيرب ابن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن يضر ابن نزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة. عبودية العامة مراده العبودية القهرية، العبودية الخلقية التي خلقهم الله عز وجل عليها، وهذا مراده أن أحكام الله عز وجل القدرية جارية عليهم لا يستطيع أحد منهم أن يتخلص أو أن يخرج من أحكام الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. وهذه قطعا ليست محل مدح ولا محل ثناء أبدا ولا محل ثواب، الثواب والمدح والثناء في العبودية الخاصة اللي هي العبودية الاختيارية يسميها الفقهاء والعلماء، في عبودية اضطرارية قهرية أنت مجبر عليها، وفي عبودية أنت تمارسها باختيارك لله تبارك وتعالى، هذا في فعل الطاعات، هذه محل المدح والثناء ومحل ثواب الله تبارك وتعالى. نعم، هذا هو الشأن. كما قال تعالى: أليس الله بكافٍ أليس الله بكافٍ عبده، هذا يشمل صاحب الاختيار. نعم نعم، أليس الله بكافٍ عبده. نعم، قوله حاشا عبد المطلب. نعم، هذه أيضا مسألة خلاف هنا، يعني ابن حازم رحمه الله ذكر الإجماع على أن جميع الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى محرمة، لأنها تنافي التوحيد، يقول للمنافى إما في كمال التوحيد وإما في أصله بحسب يعني حال واعتقاد المتسمي أو المسمي. نعم، حاشا عبد المطلب، فعبد المطلب إيش مستثنى من الدخول في التحريم، أنه هذا ما يدخل في التحريم عبد المطلب. نعم، هذا الكلام ليس على إطلاقه، نتنبه. يعني اليوم لو جاء واحد سمى ولده عبد المطلب يقال فيه أنه داخل في التحريم المجمع عليه، ما يستثنى. حاشا عبد المطلب، وهذا ما يريده ابن حزم، يعني ما يستبعد جدا أن ابن حزم يريد الاستثناء المطلق، هذا الاستثناء ليس على إطلاقه، وإنما استثناء خاص بعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وحده دون غيره دون غيره. أما إطلاق عبد المطلب على أسماء الأولاد داخل في التحريم، داخل في التحريم ومنافاة التوحيد، لأن عبد المطلب العين الشخص نفسه جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذاك اسما له، هذا ما هو اسم، وإنما كان وصفا له، مثل ما يقال فلان عبد لآل فلان، يعنون بها العبودية، الرق في البيع والشراء، الأوصاف شيء والأعلام شيء آخر، ينبغي أن نفرق بين الجانب الوصفي وعن صفة، فهذا جائز، هذا جائز ما أحد يقول فيه، لأن العبودية والرق مقررة في الدين، كل ما تحصل معركة يكون فيه إيش؟ فيه رق وفيه عبيد، فهذا عبد فلان وهذا عبد فلان، فلان اشترى عبده، فلان باع عبده، فلان اعتق عبده، هذه أوصاف. أما احنا الكلام والباب الذي أراده المصنف رحمه الله تسمي وتسمية الأولاد، لما يجيه ولد يبي يشكر النعمة هذه، فالمفروض تنسب الولد في عبوديته لمن أنعمه، ما تروح تنسبها لعبد البدوي ولا البدوي ولا الزهرة ولا علي ولا لا، ما يصلح هذا. لذلك ينبغي التنبه والتفريق بين عبد المطلب إن كان المراد منه الوصف، وصف الحال والإخبار عن وصفه، فهذا جائز في عبد المطلب وغير عبد المطلب. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، فما يمكن نقول أنه هذا فيه شرك، ما فيه، لأن ما هو اسمه، اسمه كان إيش؟ اسمه شيبة، كما ثبت يعني عن اسمه. أما عبد المطلب ما كان إلا من باب الإخبار عن الوصف الذي اشتهر به، وليس من باب إنشاء التسمية بذلك، والإخبار بمثل هذا على وجه معروف وثابت واقع هذا ليس محرم شرعا. نعم، باب الإخبار دائما عندنا أوسع من باب إيش؟ الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وإنشاء الأسماء، ويجوز فيه ما لا يجوز في باب الإنشاء. كذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض العباد إيش؟ عبدا للدينار، داخل في هذا؟ لا، ما هو داخل، هذا مو اسمه عبد الدينار، وإنما هذا وصف له، من شدة تعلقه بالدينار لا يدخل في هذا التحريم الذي نقل فيه الإجماع، أو التحريم هذا خاص بالتسمي، تسمية الأولاد من باب شكر نعمة الله تبارك وتعالى، لذلك لا ينبغي أن ينسب الولد إلا لله عز وجل. نعم، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، اكتب ما هو العموم المطلق. نعم، وإنما العموم الذي يراد به إيش؟ الإخبار عن وصف. وأما إذا قصدت بعبد المطلب، اليوم في ناس كثير اسمه عبد المطلب، هذا خطأ، هذا داخل في هذا، هذا داخل في ذاك ولا شك. نعم، داخل في النهي. نعم، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله العبودية الرب، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخوانه بني النجار من خزر، لأن هاشم تزوج فيهم امرأة فجاء منه بهذا الاسم، فما كانوا يعرفونه، فأهل مكة ما كانوا يعرفون إيش هذا الولد، لأنه نشأ في إيش؟ في الخزرج عند أخواله. نعم، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عبده المطلب إلى مكة بلد أبيه. نعم، فقدم به مكة وهو رديفه، وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحاسبوه عبدا للمطلب. أعتقدوا أن المطلب إيش؟ قد اشترى لنفسه عبدا في سفره هذا. نعم، وجعله رديفا له، فقالوا هذا عبد المطلب، فتعلق الاسم ايش؟ هذا الوصف. نعم، وإلا ليس ذلك اسما له. نعم، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم ورحمه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به. نعم، فلم يبقى للأصل يعلى المحسوب. واضح. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته. نعم، هو الذي حمر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد الخير البرية، كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه عائلة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح، حمل في بطن أمه. نعم، انتهى كلامه. كنت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو محمد. نعم، توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرة، وقيل قد مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. نعم، وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أحوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرنين فيخرج من بطنك فيشق. نعم، ولا أفعلن بطنك فيخرج من بطنك فيشق. بطنك يخاطب حواء، هو في بطن حواء ما هو في بطن آدم. فيخرج من بطنك فيشق. نعم، ولا أفعلن يخوف حواء. سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج من بيته. نعم، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركه يعني حب سلامته يعني يطلع سليم يطلع بشر سوي. نعم وهذا لا في طبيعة يعني طبيعة بشرية يكون الإنسان يحب إيش يعني سلامة الأولاد. نعم فذلك قوله جعل لهم شركاء لكن أن يكون سبب في وقوعهم في الشرك لا. نعم رواه أبي حاتم قال الشارح رحمه الله قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا يعني هنا يحاولون الاعتذار أنه هذا ما هو شرك عبادة وذا شرك طاعة وشتان بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم لكن الأصل مثل ما قلنا وقدمنا براءة إيش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مذهب الحسن وكثير من أهل العلم ويعني أيضا رجح هذا ابن القيم رحمة الله عليه. نعم وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما قال الشارح رحمه الله قال شيخنا رحمه الله ان هذا الشرك في مجرد التسميه لم تقصد حقيقته. نعم وهو محمل الحسن يبين ان ما وقع من الابوين بالتسميه يعني على انه الامر وقع ممن من ادم وحواء من الابوين الكريمين. نعم عبد الحارث انما هو مجرد تسميه لم يقصد تاييده لغير الله هذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اقرأ هذا الإعلان على الأخوان يا شيخ. هذا عرس يعني الولد عمر شكرا. أنتم مدعوون جميعا. نعم يعني مو بكرة الخميس إيش اللي بعد هذا. نعم العهد قريب. صالة إيش صالة سالم الشيخ سالم بن علي في قرطبة. ها إيه شو نسوي يا شيخ بارك الله فيكم الله يوفقنا وإياكم جميعا ونتشرف بحضوركم بارك الله فيكم.